انا من يومي واسال امي دايما بخدم ما انا انسان لو هتعذب او هتغرب او حتى ياخدوني عالشرطه عمري ما حرم ولا يوم اهرب لو بالفعل فبحضن ورطه شوفوا وبصوا وبصوا وشوفوا وخلوا ودنكوا تملي معايا مع قلبي الطيب هتشوفوا مع قلبي الطيب هتشوفوا يوم حكايه بعد حكايه وسمع هص امين الهنيدي وليلى فهمي في قلب الطيب. أغاني محمد الشهاوي، ألحان مختار السيد. قلب الطيب تأليف محمد رفعت، إخراج أحمد أبو زيد. يا أم بقى هو كل يوم تاخده أجازة تنام للظهر يا أمين؟ يا ست طولي بالك شوية، هو يعني النهار هيروح ولا هيضيع؟ أهو انت كده بقالك 3 أيام في أجازة يا أخويا، وإن شاء الله الأجازة هتخلص ومش هتروح للبتاع اللي اسمه الاستندال ده ولا اسمه إيه؟ استندال؟ يا دي الاسكندال، الاستبدال يا تفيدة الاستبدال. أنا عارفة بقى، انا عايزك تقب وتغطس. قصدك اغطس واب يا اخويا؟ انا عارفه بقى، انت هتمسك لي على الوحده ولا ايه يا سي امين؟ يا ست تفيده، يا ست تفيده، يا ام فقيهه ورتيبه واللي بسلامته اسمه ايه ده؟ حسنين للدنيا يا اخويا. ايوه حسنين للدنيا يا اختي، اخر العنقود. سكر معقود. سكر معقود ولا عسل اسود مدلوق؟ انا عارفه بقى، اهو انت كده ما بتديش للواد ريق حلو ابدا يا سي امين. هو ابن الجيران يا اخويا. لا يا اختي، ابن انا حسنين امين عبد المعين، وتلميذ بسلامته للدنيا. يس اكتشفت انه تلميذ خيبان مخلل في الاعداديه. انا عارفه بقى، اهو على قد جهده والسلام. ما هو مندلعي. انا عارفه بقى، مش ديك البرابر يا سي امين، حسنين للدنيا يا اخويا. طيب خلاص فضيها سيره بقى ست فيله ام فكيها ورتيبه. يا اخويا قوم بقى بلاش كسل. يا تفيدة قلتلك 1000 مرة يمكن ماليش حق في استبدال أي حاجة تاني في المعاش. أنا عارفة بقى، يعني بلاش نشيل حاجة الفاكهة ورتيبة. وهو يعني خلاص العرسان على الباب يا تفيدة؟ أنا عارفة بقى يا سي أمين، هو أنت مستني لما يخبطوا العرسان ونضرب أخماس في أسداس؟ إيه العلم ده؟ حلو قوي أخماس في أسداس دي. طب بالذمة انت تعرفي معنى اخماس في اسداس؟ يا اخويا انا عارفه بقى، انا سمعت ام الله يرحمها بتقولها وخلاص. افرضي يعني افرضي هستبدل كام؟ ها ده اذا وافقوا هيكون مبلغ صغير جدا. انا عارفه بقى يا اخويا، انا عاوزه اشيل للبنات وخلاص، او حاجه للفرش على شويه صيني على حتتين الومنيوم على كده، يعني كل بنت للدنيا باسمها. يا تفيده يا تفيده يا زوجه امين عبد المعين. يا نعم دي فكيها لسه نونو صغننه ورتيبه. اسم الله عليها يا اخويا. اسم الله عليها يا اخويا، فولة كليه يعني لسه بدري. انا عارفه بقى، اشمعنى يعني يا اخويا اختي حميده جهزي اسم الله عليهم ولادها البنات الثلاثه تفيد؟ وحياتك الثلاثه يا سي امين. والمره كمان الصبيان حاكم عندكم في البيت كتيبه. اسم الله عليهم يا اخويا للدنيا، انت هتحسدهم ولا ايه؟ احسد مين ولا مين؟ اسم الله عليهم، هو انا اعرف اساميهم ولا حتى شكلهم من بعضهم؟ هم كلهم طالعين اسم الله عليهم يا اخويا، طالعين مربعين زي السيد والدهم، ما اعرفش مين فيهم الكبير ومين الصغير، زي ما يكونوا بياكلوا في قته محلوله. اهو انت كده يا اخويا. طب ده اختي حميده مش احسن مني في حاجه ابدا، والحاجه عماله تشد كل يوم والتاني يا سي امين، وهو تشيل من عليك حمل يا سي امين. اللهم امين، امري لله. قومي بقى حضري الفطار وكوبايه الشاي المعتبره وشويه الفول بالزيت والليمون. وحياتك والكمون. ايوه الكمون، عليكم بالكمون والليمون وايضا بالزيت والزيتون. تذاكر تذاكر يا حضرات، تذاكر يا حضرات، تذاكر. انتوا مش سامعين ولا ايه؟ لا زغلي من فضلك. مفيش فكة معايا يا حضري. يا اخويا تفرج، هو انت دايما كده ما معكش فكة؟ نعم يا اخينا، نعم يا سيدي. نعمين يا سيد. خليك في حالك يا سيدي، خلينا نعرف نشوف شغلنا. اي والله على رأيك. تذاكر تذاكر يا حضرات تذاكر، فكة من فضلكم تذاكر. يا ساتر، ده ايه ده؟ الدنيا ضلت، مفيش واحد دلوقتي في قلبه رحمة ابدا. ما خلاص يا استاذ، احنا بقينا خلاص اهو، يا دوبك حصلنا على الاخرة. فال الله ولا فالك يا اخي، اخرة مين يا جدع انت؟ انا قصدي علامات القيامة يا مؤمن يا امين. امين؟ الله، هو حضرتك تعرفني؟ اه لا، ما هو اصل انا يعني بقول والله. ما اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، انا كمان بشبه عليه. أهلاً. شوف يا اخي النصيب الخالي الناطق، يا سلام، الدنيا ضيقه محترم ومسير الحي تلاقى. متهيألي انا يا سيدي يخلق من الشبه 40. افتكرت، الحمد لله. حضرتك السيد عبد الفتاح اللي ساكن في الشارع اللي انا ساكن فيه، في البيت اللي هو لا لا لا، حضرتك تقصد حد تاني. حاكم انا يا ابني مش من مصر، انا من طنطا. شيل الله يا بدوي، يا اهلا وسهلا. وعلى فين القصد ان شاء الله؟ والله انا على المعاش وجاي هنا للتامين والمعاشات. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، انا تحت امرك. حاكم انا يا سيدي بقى. الحق الحق يا بدوي، الحق الحق. شوف ايه، تعال هنا، تعال. ايه اوعى تتحرك، انا عارفك، انا الشال يا ابو ايد زي الريشة. يا راجل اوعى، مش انا بقولك، مش انا. لا انت، ولا تايه عنك، اوعى تتحرك لحسن قسما عظما. يا جدع مش هو، يا جدع مش هو ده اللي جاي قدامك ده. اي لا عيب، مش كده بقى. اي ده انت، انا انت اللي مشغل النشالين يا راجل. اخديش. اي عيب يا شاويش، يا من الشرطه. يا انا الشاي اراني، شدوه استنى يا سواق. اي استنى يا سواق، يا عالم حجته معاه. لا يا بنتي لا، ابوكي مالوش عادة يتأخر عن الساعة 4 ابدا. يا ماما متخضيش كده، بابا صاحب مروة، يمكن راح مشوار ولا حاجة، يقضي مصلحة الواحد كالعادة. انكتم انت يا حسنين، احسن العفاريت بتتنطط في وش. انكتمنا، لكن هنفضل كده من غير غدا؟ انا جوعت. مش قادرة تستحمل يا سي حسنين؟ لا خلاص، عصافير بطني بتصور. خلاص خش المطبخ اغرف لك شوية رز تصبر بيه. الامر لله، اغرف لك انت كمان طبق يا فاكيها. لا انا هستنى بابا لما يجي. يا رب استر يا رب. الساعة داخلة يا اخواتي على 6، الساعة داخلة على 6 يا فاكيها. ربنا يجيب العوائد سليمة. انا قلبي مش مطمن، حاكم ابوكي صاحب مروة، دايما يحشر نفسه في كل حاجة ويقول يا خسارة على قلبي الطيب. يا خسارة على قلب الطيب. أنا كان مالي وما الحكاية دي؟ صدقني يا سيد أمين، بقول لحضرتك أنا... إيه؟ أنت تسكت خالص، لما نسألك تبقى تجاوب. يا سيد أمين، أنا أمين عبد المؤيد. من فضلك يا سي أمين، خلينا نشوف شغلنا. حاضر. يا خسارة على قلب الطيب كده يا أمين، تحشر نفسك ليه؟ ما كنت في حالك وكنت راجل محترم، راكب الأوتوبيس لا بيك ولا عليك، اسمك أمين وانت أمين، تطلع في الآخر مجرم، ومجرم ايه؟ من اخطر المجرمين. ليه كده بس؟ انا اللي استاهل كل اللي يجرالي، معلش. حضرتك شفت الافندي ده وهو بياخد المحفظه؟ لا، ما هو انا كنت واقف جنبه بالظبط، وقاعد يدردش معايا كلمه منه وكلمه مني لحد ما بقيت انا النشال. من فضلك يا استاذ امين اسكت. حاضر يا سيد. سكت منوب المخلص الا تقطيع هدومه، وابص الاقي جيبي يا حضره مقطوع بالضبه والمفتاح والمحفظه والساعه والكتينه، طاروا في الهوا زي ما يكونوا فص ملح وداب. لو ايه يقول لي انا بشبه عليك. يا راجل مش انت اللي قلت لي يا سي امين يعني تعرفني؟ وانا اعرفك منين؟ انا اعرف الاشكال دي. طيب منين؟ طيب خلاص اتفضل انت يا حضره، تعالى. لا انت لا يا سيد. يا اخي مش انت يا اخي، روح اتركن هناك. هناك؟ حاضر. بقولك هناك. ايه هناك. روح هناك. حاضر. اتفضل، اوعى اسمع صوتك. حاضر يا سامين. وادي قاعد يا راجل، هتقعد على الارض؟ ما قدامك الكرسي اهو. معلش انا بذنب نفسي يا سيد، عشان تاني مره ما تحشرش بحاجه تاني. اتفضل انت يا استاذ. نعم. اسمك ايه؟ صابر عبد المتعال. بقى كده امين، هو انت ما تحرمش ابدا؟ ما توقع نفسك في كل نقرة وما تتوبش ابدا. لكن معلش يا ترى عامله ايه دلوقتي يا تفيدة؟ ده الساعة قربت على 8 مساء. معقول زمانها دلوقتي بتضرب اخماس في ازداز؟ حلوه بس في ازداز دي اللي ما تعرفش معناها. وقال ايه؟ عرفتها من المرحوم امها. طب متشكر. تعال يا استاذ. نعم. ايوه انت. انت يا استاذ. انا مين فيهم؟ ايوه انت. تعال. انا سامين. ايوه انت. وعلى ايه كده ان شاء الله؟ قرب وخلصني. اه يا سيدي. نعم يا نعمين. اسمك ايه؟ امين عبد المعين. عنوانك؟ شارع شهاب بالمغربيلين. اه طب اديني بطاقتك العائليه. طبعا. حاضر اتفضل. الله البطاقه. الله البطاقه كانت هنا. ده انا حاططها في المحفظه الصبح. الله الله المحفظه. الله الله ده انا المحفظه. في يا رجل انا اتنشلت. انا كمان اتنشلت يا سيد امين. وعينك ما تشوف الا النور. وفين يوجعك؟ وفين وفين؟ والنتيجه هيه باينه على وشي وسيماهم على وجوههم. ما قلت لك بلاش. الف مره قلت لك بلاش. اعمل ايه؟ ابويا الله يرحمه علمني زيه تمام، لازم اكون صاحب مروءه. ما انت بتطلع دايما منها خسران. وادي وشك يا بابا. اي حسبي يا تفيدة انا مهلك. واي ايوه الكمادات على راسي. ها. ايوه هنا. وهاتي كمان هنا على خدي. الحمد لله اللي جت على كده. اه الحمد لله كويس اللي طلعت على رجليها. ولا ايه؟ المحفظه باللي فيها. يا ندمي بتقول ايه؟ المحفظه باللي فيها. اه البطاقه العائليه وبطاقه التموين وشويه اوراق كده يعني. والمهيه. المهيه انت بتقولي ايه؟ بقيت المهيه. بقيت المهيه يا سي امين. الله هو بيت المهيه كانت المحفظه؟ يعني هنقعد طول الشهر كده؟ خلاص بقى يا بابا. قال ووالدك الله يرحمه هو اللي علمك المروه. ايوه الله يرحمه. وهعلمها لابني كمان. تعالى يا حسنين يا ابني. ايوه يا بابا. لازم دايما تخدم غيرك ويفضل يخدم دايما غيرك مهما حصل. ودعنا هنقشر باقي الشهر بصل. صباحنا وصباح الملك لله. الحمد لله اللي جت على كده. اظن هتقولي توبه من دي النوبه. انا عارفه بقى يا سي امين، يعني عاجبك اللي حصل امبارح؟ تتبهدل في اسم الشرطه وانت جوزي وانت راجل محترم وموظف قد الدنيا. يا تفيدة مش قد الدنيا ولا حاجة، هو على قد حالنا والحمد لله مستورة وهو البركة فيكي. بس على شرط. الشروط زي ما انت عايزة، المهم نقبض الجمعية الشهر ده وخلاص ويحلها ربنا. نقبض اه، بس لما اقولك هات فلوس الجمعية ما تزمزقش. غيرش يا تفيدة الايد قصيرة والعين بصيرة. انا عارفة بقى يا اخويا، انا حميل على اختي حميدة في السر كده ولا من شاف ولا من دري. وهقول لها ابو حسنين معذور حبتين. يا حلاوتك يا تفيدة على التفانين، والله والله تنفعي مؤلفة. يا زلم يا اخويا وما انفعش متألفة ليه؟ تكونش بتتريق عليا بقى. لا العفو استفيده. مؤلفه يعني تكتبي روايات وحاجات من دي زي اللي بسمعها في الراديو وتشوفيها في التلفزيون دول. يوجتك ايه يا سي امين يا اخويا؟ احنا مالنا ومال التلفزيون يا اخويا؟ خلينا في قصه امين ابن عبد عبد المعين. حلوه اخر الصباح ولا بلاش؟ وفيه شرط تاني يا سي امين. الشروط زي ما انت عايزه تفيده. توعدني بقى يا اخويا ان مالكش دعوه بحد ولا تنحشرش في موضوع حد. اوعدك يا تفيده كلام رجاله ايدك. اي لكن ايه تاني؟ لكن برضه وصيت ابويا وبعدين وجدي لابويا كمان. وعامل ايه بس؟ وانا نفسي اورثها لابن حسنين اخ العنقود المروءه وخدمه الغير. ياه عليك يا تفيده وعلى المروءه بتاعت جوزك. يا تفيده اسمها المروءه. المروءه حاجه والمروءه حاجه. انا عارفه بقى يا اخويا. العفو. انا برضو يا اخويا طلعالك وبعمل جمعيات وفك ديقه المعذورين. قلتيها بعظمة لسانك. انا عارفه بقى، لكن البهدله ومروح اقسام الشرطه وتيجي ومعاك امين شرطه اسم الله ويعني ولا الحمد لله اختي اللي جت على كده. قوم بقى يا اخويا تاكل لك لقمه وتتكل بالسلامة عشان بقى الاستندال مش كده؟ ايوه الاستندال ده. يوهو انت نسيت ولا ايه؟ هي دي حاجة تتنسي؟ شوية ألمونيا على شوية صيني، ايوه على حتة قماش تنجيد على شوية خشب. حلق على... حلق ايه ده كله؟ هو يعني ايه مثل الاستبدال ده؟ نشتري بيهم ده ولا ده ولا ده؟ انا عارفة بقى. يلا يا اخويا امال اتكل على الله، يكفيك شر الاوتوبيسات والناس الوحشين اللي بيركبوا الاوتوبيسات. الله ايوه. لكن الله ايه مالك كفالة الشر يا سي امين؟ لكن يا تفيد انا البطاقة اتنشرت مني ولازم اطلع بطاقة تانية بتقولوا عليها انتوا بدل فائد. ايوه انا عارفه بقى يا اخويا. امال بتقولي ايوه ليه؟ ولازم اروح مراقبه شؤون العاملين عندنا في الشغل عشان البيانات. بيانات دي ايه اخرى؟ هو انت كل حاجه تطلع لها حاجه يا سي امين؟ بيانات يا تفيده، بيانات عشان اطلع البطاقه الجديده، الاسم الثلاثي او رباعي، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، السجن، متزوج او لا. نعم نعم نعم نعم يا سي امين. طبعا متزوج. يا سلام. انا ناسي يعني. بحسب يعني لزوم البطاقه الجديده ولسه كمان بطاقة التموين، يعني شغلانة تانية. أنا عارفة بقى يا أخويا، ما تعقدهاش أمال. ربنا يفكها بإذن الله تفيدة. إيدك بقى على مبلغ كده. ليه بقى يا سي أمين؟ الله، عشان بطاقة واللازم منه. امسك هاتي. امسك إيدك شوية يا سي أمين وخف من السجاير شوية. حاضر يا ست وبلاها خالص. اتفضل يا أخويا. جنيهين هم كويسين حلوين، هتشيلهم فين؟ لا في جيب البنطلون الصغير، ومش هركب مواصلات ابدا. حمشي يا تفيده، والمشي صحه ورياضه. امل الاوصاف فتني، كنت فين والحب فين؟ معايا رجال معايا رجال. لا لا كدب خيبة. انت يا جدع، انت انت انت. نعم عايز ايه؟ مش هيب عليك راجل طويل عريض وتزق العيل الصغير ده في كتفه وانت ماشي؟ وانت مالك انت مالك انت؟ اما حشري صحيح. انا حشري يا سيد؟ ده انا بقدم لك النصيحة. طب اصطبح وقول يا صبح احسن بشرف. لا لا لا لا، وعلى ايه؟ يا خساره. خساره على ايه؟ ما تنطق. خساره على ايه؟ خساره ايه يا عم؟ وانا بكلمك يا سيد، ده انا مؤاخذه بكلم نفسي. يا خساره على قلب الطيب. انت مالك ابني وانا حر فيه. الله، هو البعيد ده يبقى ابنك؟ انا بحسب. معلش. يلا يا اخ يلا في طريقك، وما تحشرش نفسك في اللي مالكش فيه. ايوه ايوه صحيح، ليك حق. مينوب المخلص، مينوب المخلص، مينوب المخلص. الا الا الله، كنت فين والحب فين؟ لا دي احلى. على بياعين العنب. لا عنب ايه؟ لا لا انا ما بحبش العنب. عنب ايه؟ على بياعين المانجا. ايوه موسم. ايوه المانجا. على بياعين المانجا، على بياعين المانجا، على بياعين المانجا. يا حضرت انت، يا حضرت. ايوه ايوه ايوه، انت انت مين؟ انا. ايوه انت. ايه ما عندكش مروقه؟ تعالى تعالى زق معانا. ازق ايه؟ العربيه دي؟ ايوه تعالى، انت باين عليك وشك سمح وصاحب مروءه. تعالى. أيوة تعالى. ايوه صاحب مروءه. وقعنا في المطر. لا لا لازم اسمع كلام تفيده. تفيده مين يا حضرت؟ هو هو العربيه جايه عليك. يا ساتر يا ساتر، ده انا سرحت. خير؟ مالها العربيه؟ ابدا مفيش، يظهر فيها حاجه كده ولا كده كده ولا كده. هو انت لما ما تعرفش الميكانيكا ولا ايه؟ اعرف شويه بس. بس ايه يا سيد؟ تعرف تسوق عربيات وبس؟ لازم يكون عندك خلفيه في الميكانيكا بتاع السيارات والكهرباء، يعني ملم المام تام بعربيه حضرتك. الله الله الله الله، انت هتديني درس ولا ايه؟ بقول لك عندك مروءه زق معانا لحد الميكانيك. ما عندكش اتفضل من غير مطرود. الا اتفضل من غير مطرود، ده انا ابو المروءه. لما اخذ واخدها عن والدي الله يرحمه وابن الاخر حسنين ان شاء الله. اللهم طولك يا روح. طب خلاص خلاص، يلا زق زق. هيلا هوب. كمان مره. هيلا هوب. الله، ايه ده؟ ده باين الفرامل بتاع اليد مقفولة يا حضرت. فرامل اليد؟ هي فين دي؟ وبتقولوا بتسوق عربيات؟ طب اوعى كده اوعى. ايوه اهي اهي اهي يا سيد. اتفضل زق بقى. هيلا هوب. الله، انت سيبنا زق الواحد ولا ايه يابا؟ لا ما انا بزق من الناحيه الثانيه اهو. لا يا حيد تعال معايا هنا. ايوه هنا. يلا رجاله هيلا هوب هيلا. الله، لكن انت ما قلتليش ايه فيها بطاريه؟ ايوه. فيها بنزين؟ ايوه. العربيه مش شحامه وفيها زيت واللازم منه؟ ايوه. خلاص، يبقى ما فيش غير الكربراتير، هو ما فيش غيره. ابن اختي فتكات اسم النبي حارسه كان قال لي على الحكايه دي. هو ابن اخت حضرتك باشمهندس؟ بسم الله ما شاء الله. لا ده هو طالع لخاله اللي هو انا. بحسبكم امين عبد المعين. بيفهم شويه في ميكانيكا وكهرباء السيارات. يعني بنعرف شويه. عن اذنك اتفضل. افتح اما اشوف حكايه الموتورات دي. ايوه اشوف الموتور، بس في الكربراتير بالذات هو اللي فيه. ايوه شوف، تعال تعال حضرت تعال. دي بقى اسمها العمه. العمه ودي البطاريه. لا مش دي، مش دي يا حضرت. مش دي. امال البطاريه فين؟ هي دي. وبتقول بفهم في السيارات. لا مؤاخذه، شوف اصل كل عربيه مش زي الثانيه. المهم ده بقى الكربراتير، هو ده بقى بيت القصيد. هلقاش معاك مفك؟ اشوف لك. طب بسرعه هات والدك عشان انا مستعجل، حتما انا رايح اعمل بدل فائد لبطاقه العائليه. اصل امبارح وانا مؤاخذه وانا راكب الاتوبيس. اتفضل اتفضل المفك، وادي كمان بنس. حلو قوي فرجه، تعال. انا مش عايز غير المفك والبنسه دي. خلصنا بقى يا حضرتك. طول بالك، الحلم سيد الاخلاق. اصبر تنول يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد. والسكه الحديد ملك ناحين ولا مطرد. يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام. الله الله الله الله الله. قول لي يا حضرت، الحاجات اللي انت خلعتها دي هتعرف تركبها تاني؟ طبعا يا سيد طبعا. ده انا ابن اختي فتكات. كفايه كفايه بقى لحد كده، كفايه. ايه يعني حق عليا؟ يعني حضرتك تطلب من المروءه وبعدين تقول لي لا؟ لا شوف بقى، ما اقول لك لازم اكمل جميلي. اتفضل يا حضرت، انا هخش العربيه وانت وهو تزقه علشان اجربها. تجرب ايه يا اخينا؟ لا تجربها ازاي والحاجات دي لسه ما رتبتهاش؟ مش شغلك انت يا سيد، دي امانه في رقبتي. يلا يا سيدي الامر لله. يلا توكلنا على الله. يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد. الله الله يا سلام، ايه اللذه دي؟ دي سواقه العربيات دي متعه بشكل. يا سلام. زق يا اخ انت اهو بس لكاعه، عطلتوني معاكم. يا تاكسي الغرام يا تاكسي الله. او كده السواقه ولا بلاش؟ الله ما تزوق يا اخويا انت هو انت. ايه ده؟ مره فين؟ يا اخ يا سيد، انت صاحب العربيه؟ نعم يا سيد. لا لا لا مش انت. لا وقفشتك يا حرامي. انا حرامي؟ كلمة مني وكلمة منه وزقة مني وزقة منه. يعني ده انا اكلت حتتي علقة. يا خسارة على قلب الطيب. ما قلتلك بلاش المروة، ما سمعتش كلامي. اشبع بقى يا بابا اشبع، كل يوم علقة كده. اشبع اشبع انا ايه يا ولد؟ مالكش دعوة انت. ده طب ده انا كسرت. غرشي بس كانت ايده تقيله شويه. الحمد لله اللي جت على كده يا بابا. يا حبيبي يا بابا، اشيل الكماله دي من على عينك واحط لك واحده هنا. لا احطيها على الكربيناتين. يا حبيبتي افكي يا حزمي. استحمل يا بابا استحمل. يا ابني استحمل ايه ولا ايه؟ ده تفكك خالص، ده لسه ما بردتش علقه امبارح. يا راجل توب بقى توب. هتوب عن ايه؟ عن المروءه الشهامه؟ يا سلام، ناس استجاروا بيا وفي الاخر يطلعوا حراميه سارقين العربيه، ولما شافوا صاحب العربيه جاي جري عليها فص ملح وداب وسابوني انا بقى قدام صاحب العربيه. سلامتك يا بابا. استحمل يا بابا. وصاحب العربيه عليه كف يا تفيده. يعني يا اخويا ينزل لما اخذ على وشه وبعيد عنك. الاقي الشخص اللي قدامي اربعه لا مؤاخذه ايده فيها البركه وخدوك طبعا على اسم الشرطه. والحمد لله لقيت الراجل الطيب امين الشرطه بتاع امبارح متخصص فيا دلوقتي وصدقني والحمد لله صلحنا على صاحب العربيه. وسامحك صاحب العربيه؟ طبعا سامحني بس خد مني جزء الجنيهات. يعني ضاعوا الجنيهين يا امين؟ لا لا لا ضاعوا زي ما ضاعوش ايه لا راح يصلح بيها صاحب العربية المروءة اللي ضاعت من العربية. يا سيد يا سيد ما تتعبش نفسك. يا ابويا ما تتعبنيش معاك. قلت 10 جنيه يعني 10 جنيه. عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك في اكتر من سباك في الحتة وانت حر بقى يا اخي. 10 جنيه ليه يا ابويا؟ دي حنفيه جديده ودمتم. ودمتم ودمتم ايه يا سيد؟ إيه؟ هي الحنفيه هتتركب كده لوحديها؟ لسه هنشيل الحنفيه القديمه ونشوف الكوع المتركبه فيه ما ألوظ ولا لا، وركب جلد الحنفيه الجديده والتخشينه وحكايه طويله عريضه. طب خليهم 6 جنيه، دي الست على كد حالها برضك، دوزها متوفي وبتربى يتام. يا سيد يا سيد مش شغلي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا محمد. صباح النور يا استاذ امين. مين الراجل ده؟ ده السباك اللي عناصية الشارع. ايه وكنت عايز منه ايه؟ دبناه عشان يركب حنفيه جديده للست ام عدلات اللي ساكنه في الشقه اللي فوق حضرتك، مرات المرحوم فوزي. الله يرحمه. ايوه عارفها، ما صعبه الست مرتيبه مرات الروح بالروح. وكان عايز كام؟ 10 جنيه. 10 جنيه؟ 10 جنيه ليه؟ هركب ايه؟ هركب الحنفيه حوض كمان؟ الدنيا ضلت يا عم محمد، الدنيا ضلت، حرام والله حرام. طب مش يتقي الله السباك ده؟ حنفية ب10 جنيه. وقلت لك خليهم 6 جنيه، قام سابني ومشي. ده الحنفية وهي جديدة، أجدح حنفية يا عم محمد. بالك بكام؟ بكام أستاذ أمين؟ ب70 قرش بس. يابا يقوم ياخد 9 جنيه و30 قرش بتركيب الحنفية؟ ده ايه الجشع ده؟ ده الست غلبانة بتدرى على ايتام والله. جرأي في الدنيا يا ناس، هو ايه مفيش فروقة؟ مفيش انسانية؟ اسمع محمد. نعم يا ناس يا امين. استأذن الست وانا هشوف الحنفية بنفسي. يمكن تتصلح القديمة، يعني تكون محتاجة جلدة ولا حاجة، وكان الله يحب المحسنين ولا الحوجة للسباكين. اتفضل اتفضل يا استاذ امين، ما انتش غريب. اتفضل قدامي يا محمد قدامي. يا خسارة على المروءة واهل المروءة. ساتر يا ساتر. اتفضل يا استاذ امين، اتفضل اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل يا استاذ امين، اتفضل اتفضل. يا ساتر، هي الحنفيه فين يا معادلات؟ لا لا لا تعال هنا اتفضل. يا دي الكسوف، مش تشرب فنجان القهوه الاول؟ لا لا لا ملوش لزوم، اصل هي مستعجل شويه. وحياتك لما قال لي عم محمد يا دي الكسوف. يا ستي ده بيتي برضه، وحضرتك زي اختي بالظبط، وحبيبتي الست ام رتيبه الروح بالروح. طيب اتفضلي قدامي عشان ما اخذ اشوف الحنفيه. يا اخويا يا اخويا ما يصحش، القهوه الاول وحياه الست ام رتيبه. يا سلام، بس ما كنتيش خلفتي بالغلبه. عن اذنك بيتك ومطرحك. اذنك معاكي اذنك معاكي اذنك معاكي اذنك معاكي. الحمد لله. صدق كنت هزعل قوي يا عم محمد لو كان الراجل الجشع ده خد منها 10 جنيه. ليه؟ هي خلاص خلاص القيامة هتقوم ولا ايه؟ وشك فيه الخير يا استاذ امين، ما انت طول عمرك صاحب مروءة. صور يا عم محمد، ابويا علمني ازاي اكون خدام للناس، وهو ورثها عن جدي الله يرحمه، وانا باذن الله بقى هعلمها لابني حسنين. للدنيا يا استاذ امين. وهو الحمد لله. والله كنت هزعل قوي يا عم محمد لو ما كنتش قدمت خدمه ولو شوف ولو بسيطه النهارده، والنهارده بالذات. الحمد لله ربنا ساقك ساعه ما مشي السباك. يلا مع الف سلامه. ده انا يا عم محمد كنت هزعل قوي، انما الحمد لله جيت في الوقت المناسب. اتفضل يا استاذ امين اتفضل. قهوه مظبوطه بس يعني مش زي اللي بتعملها لحضرتك الست ام رتيبه. تسلم ايدك يا ستي. الله بن محوج تمام. وحياتك وحياتك عندي ورث عمي البن والتحويجه من امي الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها، انجبت. مد ايدك يا عم محمد وخد فنجان القهوه. لا لا ما يصحش اشرب قهوه والاستاذ امين غرايه. يا عم محمد كلنا اولاد 9، اشرب يا راجل اشرب اشرب. مطرح ما يسري يمري، انتوا انستونا ونورتونا. الله يعزم ادارك. الحمد لله دايما يا ستي. يدوم عزك. بينا بقى يا محمد. لما اتفضلي قدامنا ست معادلات. اتفضل من هنا يا اخويا اتفضل. بيتك ومطرحك اتفضل. يا ساتر يا ساتر. اتفضل. ادي يا سيدي الحنفية. هي دي. يا ساتر مش معقول. دي مش محتاجة غير حاجة بالذمة يقول تغيير الحنفية ده كلام. اما راجل ما عندوش ذمة بصحيح. قول ما عندوش مروقة خالص يا استاذ امير. خلاص يا محمد ما فيش ضمير. دي يا ست مهتكات عايزة جدا وبس. الهي ربنا يخليك يا استاذ امين. انت تتغير. وايه ده؟ ايه اللي انتوا ربطينها بيه ده؟ دي حتة دبارة يا اخويا علشان كانت بتنزل منها المية ليل ونهار. ربطوها بالدبارة عشان ما تجريش. الهي يخليك. شوف هي جلدة ما فيش غيرها، جلدة بقرش عريفة. الهي ما نتحرمش منك ويخليك لولادك يا رب. العفو يا ست العفو على ايه؟ اهي جدي المروءه اللي بلاش يا ابو الانسانيه انت. عفو يا محمد عفو في داعي للاحراج ده. شوفي بقى ست معادلات. تحت امرك يا اخويا. لا مؤاخذه الاقيش عندكم كماشه ولا بينسه ولا زراديه؟ ايوه يا اخويا ايوه يا اخويا في كماشه بتاعه اسم النبي حارس ابني فتحي. للدنيا يا ستي. عن اذنك اما اجيبها. شفت يا عم محمد؟ شايف يا استاذ امير شايف. اسمع اي حاجه في السباكه في البيت كله من تحت لفوق انا تحت امرك. خدمه لجيراننا مروءه. ربنا يخليك للمروءه. اهي اتفضل. هات يا ستي. ايوه حلو قوي الكماشه دي. استعنى على شاه الله. ايوه امسك يا محمد. ايوه شد شد شويه يا راجل. ايوه كده. شوف شوف امسك انت الماسوره دي من ناحيه. ايوه وسيب لي انا بقى الحنفيه. الجردل تاني. الجردل ايه بقى؟ لسه انا غرقت ميه اخرى. منك لله يا سباك. مش كان يقول ان الكوع مش نافع؟ ايدك معايا يا عم محمد. اكتر من كده يا استاذ. امسك الكوع ده امسك الكوع ده. لا كوع الحنفيه مش كوع انا. انت مش شدت كوعي. شد معايا. هيلا هوب هيلا هوب. يا نهار مش مالك كده كويس. اهي الماسوره رجلك حالك. معاكي بقى ست معادلات. مش تخلينا نشوف شغلنا. الله حازم يا محمد حازم. يا رجلي رجلي يا ابوي رجلي. وحد قال لك تمسك بالمسؤوله الخايفه دي؟ امسك بيا انا يا عم محمد. امسك بمين يا استاذ؟ رجلي رجلي يا استاذ. انا لا مؤاخذه. تقعد تقول لي قسما عظما ان مسكت لاكون سايب الشقه ومتكل على الله. لا لا لا في عرضك يا استاذ. بطل يا عم محمد. يا رجلي يا باي. خد امسك مني شكلتها دي عشان اتبلت مايا خالص. ايدك معايا ايدك ايدك انت معايا استم على لا بلاش شو انت واقف تتفرج عليا ولا ايه؟ عليا انا اللي بصلح الحنفيه بتاعتكم. قصدك تقول الحنفيه بالكوع بالماسوره بالشقه بالحلقه؟ انا كان مالي ومال الشغلانه دي بقى؟ نعم نعم يا سالم هو الحق عليا. ادي اخرت اللي من مروءه في حد. مروءه ايه يا استاذ؟ دي الشقه غيرت خالص دي بقت زي البحر. تجيب تراوه واخر كل بقى بس ناويه الجرد الثاني بس. حاسب يا استاذ حاسب. يا استاذ طيب طيب حاضر انا جاي اهو. يا رجلي يعني يا رجلي يا دماغي يا ايدي يا نفوخي انا. اتفضلي يا ست المراتيبه. مراتيبه يا ست المراتيبه عشان جوزك المهندس المحترم عمل ايه؟ انا لسه بحب البحر المالح. كده برضه يا سي امين يا ابن عبد المعين. انت فيدا الحقيني يا تفيدة. يعني يا نفوخي. يا كوع يا كوع الحنف. يا دماغي. يا كل جسمي. معلش يا بابا معلش استحمل اهم شوية مروءة ويزولوا. اختيش يا ولد ايه بتتريق عليا؟ لا يا بابا ما اقصدش. اي حسبي افكيها حسبي. حاضر يا بابا خلاص استحمل الكمادات شوية يا بابا. حاضر معلش هستحمل. لا ده انا اللي مش هستحمل انا خلاص مش قادرة استحمل. خلاص بقى يا تفيدة. خلاص ايه بقى يا راجل نازل تروح تشوف مصالحك تعمل على اخر الزمن سباك. ما هو يا تفيد اوعى تقول المروه والانسانيه تاني اوعى. بقى تغرق الشقه للوليه وتكسر في ارضيه الحمام لحد المايه ما تنزل على الحمام بتاعنا احنا كمان وتغرق الشقه بتاعتنا. معلش يا تفيد يعني اديني حر هتيجي شويه ترى حاسبي فكيها. خلاص يا بابا. يعني امال فين الجاكيته؟ جاكيته الشم واللوم اهي سي امين يا ابن عبد المعين. يا طب شكلي الله الله الفلوس راحت فين؟ اها كنت حاطط جزء جنيهات هنا في جيب جاكيته جواني. الحمد لله يا تفيدة لقيتهم. هم فين يا سي امين؟ هم بس ايه بقى يا امين؟ بس بقى هم بسيسة بايشين من ميه يا تفيدة. بص بقى يا سي امين وعادي في البيتكم وعمايلك دي يا سي امينكم. يا ست فهميني هو يعني كان بخطر ولا يعني بخطر؟ لا انا عارفه بقى انا خلاص فاضيه. خلاص يا ست خلاص قولي يا صبح سيبيني في بلوتي اللي انا فيها. يعني مش قادر اشيل دراع الشمال. هو ده الشمال ولا اليمين حتى؟ اهو ده اللي انا باخده منك كل يوم تجيني مدشدش يا مفصفص وما اسمعش منك غير يا اللي اسست. بلاش يا ست نقول خلاص ارجوك يا تفيده ابعدي عني دلوقتي وسط الشارع احسن قسما عظما. نعم يا سي امين نعم قسما عظما على ايه بقى؟ ولا حاجه يا تفيده خلاص نروح روح اعملي فنجان قهوه. حاضر يا سي امين. ليه بس كده يا ربي شوفي مين يا تفيده. القهوه تفور على النار قوم انت اتحرك كده وافتح الباب. هو انا قادر؟ حرام عليك ده انا مدشدش. طيب حاضر يا مفاصلي يعني صباح الخير يا سي امين. لا مؤاخذة معلش. اهلا وسهلا يا ست. انا نعت يا اخوي اقول صباح النور الاول يا اختي. مين يا سي امين؟ انا يا اختي انا. صباح الخير يا ست ام حسنين. يسعد صباحك يا ست ام عدلات. اتفضلي يا اختي بيتك ومطرحك. اتفضلي القهوه يا حبيبتي. اتفضلي القهوه يا امين. هاتي انا اللي عايز القهوه. ايه ده فين الوش؟ ما هو قدامك اهو. صحيح امر لله. اتفضلي يا ست ام عدلات اتفضلي. من ايد من اعدامها يا اختي. بعد الشر عنك يا سي الاستاذ. بعد الشر عنك انت يا اختي خطوه عزيزه. تسلم ايدك يا اختي. بالف هنا وشفا. الا قولي لي يا اختي عملتوا ايه امبارح في الميه والحلفيه؟ الامر لله يا اختي. بعت اسم النبي حارس ابني فتوح للسباك تاني ودفعنا 10 جنيه وحياتي. 10 جنيه؟ 10 جنيه ليه؟ ده راجل نصاب ما عندوش ذمه ولا ضمير يا سي امين. اسكت انت. هو خلاص الدنيا ضلت ما فيش مروءه ما فيش انسانيه. سي امين احنا قلنا ايه؟ خلاص نسيت. فوتكم بعافيه يا ست ام رتيبه. ما هو بدري يا اختي ما انت قاعده شويه. بدري من عمرك يا حبيبتي. ربنا يقومك بالسلامه يا سي الاستاذ. شاكرين جدا يا اخي شاكرين خالص. العشرة جنيه قال بالسلامة يا اختي. مع السلامة. 10 جنيه في حنفية؟ هما لو كان بيركب حوض كان خد كام سيادة البيت سباب؟ اسمع بقى اما اقول لك يا امين. نعم يا تفيدة. انا حسيب لك البيت واروح عند اختي غضبانة. غضبانة من مين بقى تفيدة؟ مني انا؟ امال من الجيران؟ خلاص طب خلاص عشان النهار بس يفوت على خير. روحي شوفي هتغدينا ايه النهاردة. هغديكوا ايه؟ هجيب منين يا اخويا؟ خد من التل يختل يا سي امين. خلاص اطبخ اللي فيه القسمه بقى. حاضر يا سي امين. السلام عليكم يا بابا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده جيت بدري ليه من المدرسه؟ عندنا 3 حصص اشغال والاستاذ ما جاش النهارده قاموا روحونا. يا هاني. ايه لسه يا بابا رجلك بتوجعك؟ ايوه يا ابن حسنين. معلش يا بابا. امام الانسانيه كله يهون. ايوه ايه انسانيته بقى؟ خلاص امك قاعده في البيت كوم والانسانيه والمروءه كوم تاني وانا خلاص عزمت على اني. عزمت على ايه يا بابا؟ ان اكون في حالي وان شفت حد عايز خدمه هقول وانا مالي. المهم تقوم حضرتك بالسلامه يا حسنين. ايوه يا ماما. تعالى يا حبيبي بقول لك ايه، هات لي فصين توم وبصلتين وشويه ملح على كمون وملالي كوبايه زيت، ها، والكوبايه دي شعريه، كل دول من عند خالتك ام عدالات من فوق. ايه ده كله يا ماما؟ ما نستلف بالمره الحله والبوتاجاز. اختش يا وادي حسنين، هو فيه بين الجيران وبعدها فرق؟ ايوه يا ماما، بس انتي طالبه المطبخ بحاله. مالكش دعوه يا وادي انت، روح قول لها باماره ما شربت القهوه عندنا من 5 دقايق. حاضر، الامر لله. يا راجل قوم بقى. قسما من عظما لا يمكن. يا راجل ما تحبكاش. لا خلاص، انا اخدت موقف خلاص، ولن اعود للانسانيه ابدا، وان شفت حد عايز خدمه هكون في حالي واقول له وانا مالي. البنيه وقعوا في عرضنا. وانا مالي ومال البنيه؟ ابنها يا اخويا عنده حبة مغص، انت قبل كده عملت لها وصفة بسم الله ما شاء الله راح المغص منه على طول. يا ستي خلاص، انا معرفش حاجة، وعلى يدك انت ناسية ولا ايه؟ وقعدي في البيت كوم وعمايلك كسامين كوم. انا بقول كده وبتعوج، يعني نسيب الواد تعبان كده هو؟ الله، تروح ام البنية توديه لدكتور ولا مستشفى؟ انا عارفة بقى يا سامين، ما انت عارف ان جوزها حالف عليها ما تخرجش الا لما تاخد منه اذن. اذن من مين بقى؟ خلاص، تستنى بقى لما اشرف حضرته جوزها وتستاذن منه، وبعدين تاخد الولد توديه للدكتور. يعني خلاص يا امين، ما فيش في قلبك شويه رحمه؟ ما عندكش حبه مروه؟ ما فيش في قلبك انسانيه؟ يا خساره، يا خساره على قلب الطيب. على الشتف ايدي، الامر لله، بس يكون في علمك دي اخر مره. خلاص يا امس. طيب بس قوم توكل على الله. تعالي تعالي ورايا على المطبخ. هاتي طبق وحط شويه كمون. وادي شويه كمون وشويه دقيق. وشويه دقيق، شويه ايه؟ بتعيطي على ايه بس؟ اهو دلوقتي يخف ويبقى عالي العال. خايفه عليه يا ست فيده يا اخي. يا اختي اسمنا بحرس للدنيا، ما تخافيش. من فضلكم انا مش عايز دوشه، خلينا نشوف شغلنا امبارح. حاضر يا سي الاستاذ يا اخويا. اعمل لك همه يا سي امين. ولا بلعب ولا بلعب، ما انا بقلب الخلطة اهو. ساد يا اخويا ساد، بس يا حبيبي بس. دلوقتي عمك الاستاذ امين هيدي لك الدواء وتخف وتبقى زي الفل. يا حبيبي بس خد يا حبيبي، خد. ياخد ايه يا ست انتي؟ الله، انا مالك؟ بطلوا الجهل ده بقى. بديله شويه كراويه بالبزازه يا ست استاذ. كراويه ايه يا ست؟ مش تصبري لما اخلص الخلطه. حاضر يا اخويا. بس يا اخويا بس ما تخلص بقى يا سي امين. دي وانا بلعب. لوليني الهون بسرعه. هات الهون يا اختي من عندك. حاضر يا وركن الواد ده تفيده ومسكي معايا. امسك ايه بس يا سي امين؟ امسك المنخل اللي قدامك ده عشان انخل الخلطه اهو. اتفضل يا سي الاستاذ امين يا اخويا، الهون اهو يا اخويا الهون. طب تحطيه عندك. مش خلاص يا اخويا؟ لسه يا ستي، ولا بلعب ولا بلعب. معلش يا استاذ، احنا تعبناك قوي يا اخويا. ابدا، ورثها ابا عن جد، وحتى ابني حسنين. ما تشهل المال بقى يا سي امين، هو انت هتحكي لنا قصه حياتك؟ خلاص يا حبيبي، هانت ما تعملوا لنا فنجان قهوه. هو ده وحده يا امين؟ حاضر يا سيدي الاستاذ امين يا اخويا. ايوه، ايه خلاص، ناوليني بقى الهون وحضري الحقنه. حقنه؟ يا هنا، انا فين؟ انا خلاص، انا مفيش. بابا بيخرس يا ماما. الامر لله يا بنتي. بابا اتهدت كده علشان الكمالات على وشي. ده ابوكي رايح خالص، رايح خالص يا فكيها. هو دريان يا اخويا، فوق بقى. هي يعني دي اول علقه؟ ما انت واخد على كده يا سامين، ده حتى جسمك نحس خلاص. يا ماما سيبيه في حاله بقى، كفايه اللي جراله. الله، ايوه يا اخويا دافع عن ابوك دافع. يا انا الحمد لله اهو بدا يفوق شويه. اي حسبي حسبي يا مالي معروف. سلامتك يا بابا. اي الحمد لله على السلامه يا بابا. مين حسنين؟ ازيك يا حسنين؟ يا كل جسمي. هو حصل ايه؟ اها يعني ما انتش عارف حصل ايه؟ لا بصراحه انا مش فاكر حاجه خالص. عملت الخلطه للواد الصغير واديتها له وعينك ما تشوف الا النور، وبقى صرخه فوق وصرخه تحت، وجه ابوه يا ضنايا ورحته بالواد للدكتور. ايوه افتكرت والدكتور كشف على الولد وسأل الولد ده جراله ايه، وقالت له امه هو خد الخلطه من هنا وجراله اللي جراله من هنا. وسمع ابو الولد كده وعديكوا بقى بقيت انا رخر صرخه فوق وصرخه تحت. طيب مساء الخير يا ست تكليب. يسعد مساكي يا حبيبتي. جو النبي يا اختي مروه، ما لقيش عندكم شويه كمون؟ احسن النبي حرص ابني يا اختي عنده. مين كمون؟ والنبي ماله كفله الشر تفيدك. حضري الهون وال امين. خليك مطرحك يا امين. الله، هو سامين راح فين؟ سامين يا الله، ده كان في الصلاه هنا اهو. ازاي النهارده يا اختي؟ نحمده يا اختي على اللي يجيبه ربنا. انا سمعت من الست ام زينهم كلام كده يعني مش ولا بد. كلام؟ قالت لك ايه يا اختي كفالة الشر؟ قال ايه؟ سابوا الفتوح، ضرب سي الاستاذ امين، مش عارفه يا اختي عشان خلطت ايه ودقيق ايه وحاجات زي كده. لا لا لا، ما يعني هو ضرب فصفصه يعني. انا قصدي اصله يا اختي ما تاخديش في بالك. ما انت عارفه كلام الناس. على رايك يا اختي. استنى اما اعمل لك فنجان قهوه. لا يا اختي على ايه، اصلي مستعجله نزلك جمعية، ما انتش عايزه حاجه؟ لا يا اختي ما تحرمش منك ابدا، اعوزك طيبه بس وانت جايه وحياتك. نعم تجيبي معاكي يا اختي باكو ملح وكيلو سكر وباكو شاي وكيلو طماطم، وبالمره معاكي يا اختي معلش تحت امرك قولي. يعني تحبشي كده كمان معاكي 2 كيلو بسله وشويه جزر. حاضر يا اختي من عينيا. اوعي يا اختي اكون هتعبك ولا حاجه. لا يا اختي تعبك راح. وبالمره يا اختي بقى تجيبي معاكي يا تفيده. ايوه يا سي امين. تعالي يا تفيده تعالي. هو ماله كفله الشهر؟ انا عارفه يا اختي. نعم يا سي امين. عاوز ايه بقى ده كلام يا ام رتيبه؟ في ايه يا اخويا؟ خضتني. تقولي للست معادلات هاتي وهاتي الجيران لبعضيها يا اخويا، ده احنا اخوات مروه وانسانيه بين الجيران وبعضيها. ما دام فيه مروه وانسانيه تجيب بقى كل بضاعه الجمعيه. فضك بعافية يا ست ام رتيبه. يا اختي ما هو لسه بدري، مش تستنى اما اديك الفلوس. ما بين الخيرين حساب. على رايك. بطالي الداء اللي فيه كده بقى، يا تستلفي الحاجة والسلف تلف طبعا، يا تشيلي الست الجمعية بحالها. يا اخويا خليك في اللي انت فيه. يا اختي سمع الله، يا اختي لابس كده على سنجة 10 ورايح على فين بقى؟ يعني هروح فين؟ المرسح، السينما، هروح مراقبة شؤون العاملين في الوزارة عشان البطاقة العائلية وبطاقة التموين وال الله. هو انت نسيت الاستقتال، قصدي الاستندال ده اللي من المعاش ولا ايه؟ نفسي تقوليها مره صح. قوليها مره. استبدال. استندال. لا قوليها صح اهي. الاستبدال. منتهى الاستبداد منك، لكن الحمد لله اول مره تنطقيها صح. الحمد لله. طب يا ستي مش قبل ما اعمل الاستبدال استخرج البطاقه العائليه؟ طيب يا اخويا نسيت. خلاص سماح، نسيتي. ما معكيش فكه كده؟ فكه يعني ايه بقى؟ يعني حاجه للمواصلات والدم غلزوم الطلبات. الامر لله، خد اتفضل. ايه ده؟ دي 50 قرش. ما فيش الا هي، خد من التل يختل. خلاص طيب. ايه التل؟ السلام عليكم. مين؟ سي امين. بالحضن يا سي امين. عاش من شافك يا اخويا. تعيش يا متعال يا اخويا. بقى يا راجل ده كلام، تروح وتقول عدولي؟ ما انت عارف بقى الشغل والمسؤوليه. من يوم ما ترقيت يا سيدي وبقيت رئيس لقسم الاداره هناك ما حدش شافك يعني؟ والله يا متعال يا اخويا الواحد بيبقى تايه من الساعه 8 صباحا لحد الساعه 3. ايه كان الله في العون. يا واد يا سليمان. عامل ايه يا سي عبد التعال؟ شوف الأستاذ أمين يشرب إيه. لا لا لا لا مفيش لزوم، أصلي مستعجل شوية. يا راجل يا راجل، ده أنا ما صدقت إني شفتك. روح يا سليمان هات الأول اتنين ليمون، وبعدين عيد الاتنين قهوة على الريحة. حاضر يا أستاذ. الله لا لا، مش معقول. إيه ده؟ إيه ده؟ ده فيه موظفات في المكتب عندك أهو. أعمل إيه يا سيدي؟ القوة العاملة وأنت عارف. هي دي عاملة برضه. بس باين عليهم بيشتغلوا كويس. ما هو البركة في أخوك يا سيدي. هو حد يبقى معايا في المكتب ويقعد من غير شغل؟ لا إيه، ما أنا عارف نشاطك. واحدة للصادر والوارد. ايوه. وواحده للاله الكاتبه. عظيم. وواحده للملفات. بمناسبه الملفات بقى، انا عايز الملف بتاعي. ليه ليه يا اخوي؟ ابدا، اصل يا سيدي البطاقه العائليه اتنشرت مني، وبالمره نشوف اقدر استبدل حاجه كمان من المعاش. تحت امرك يا امين يا اخويا. يا انسه ثانيه. ايوه يا استاذ عبد المتعال. هات ملف الاستاذ امين عبد المعين امين في حرف الالف عندك. حاضر يا استاذ. ليمون المعتبر يا استاذ. شكرا يا سليمان. اتفضل اتفضل يا امين يا اخويا، اشرب. الحقنا بالقهوه يا واد يا سليمان. حاضر يا استاذ عبد المتعال. حاضر. الله حاسب يا استاذ. الله الله يا اخي، الحمد لله جت سليمه. معلش بسيطه. مش تفتح يا واد يا سليمان. معلش يا استاذ، حبه ليمون اتدلقوا بس، اصل انا خفت لدواية الحبر تتدلق. جت سليمه. الملف يا استاذ عبد المتعال. متشكر متشكر. ايه ده يا عمو تعال؟ ايه انت لسه برضه يا عمو تعال بتكتب بالريشه بتاع زمان البنه ودوايه الحبر قدامك؟ من فات قديم وتاه يا امين يا اخويا، دي توصيه المرحوم ابويا، قال لي اوعى يا عبد المتعال تسيب الريشه من ايدك، وما يغركش الموضه بتاعت القلم الجاف والحبر، دول فلصوا. ليك حق يا عمو تعال يا اخويا. نشوف الملف كده. شوف يا سيدي، ادي شهادة الميلاد. ايوه يا استاذ. حطها عندك وخد بالك يا سليمان. حاضر حاضر يا استاذ. الله الله الله الله. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مالك مالك يا انسه الثانيه؟ في ايه؟ فار فار فين؟ الله، هو عندنا فران يا ثانيه؟ الله الله الله الله الله. مروءه؟ ده انا المروءه بحالها. هات يا سليمان ماشي بسرعه. ما تخبيش ما تخبيش يا انسه. هات يا سليمان. اهدي يا انسه. امسك يا سليمان. الله الله الله الله الله الله الله الله. حاسب حاسب يا مين؟ حاسب. اي اي اي اهلي الحقوني. رجلي كده يا امين، وقعت الحبر والقهوه والليمون على الملف بتاعك. معلش، في سبيل المروءه يا راجل والانسانيه. ايه هاي دماغي. ايه وبعدين يا سي امين؟ وعينك بقى ما تشوف الا الفار الا النور ولا هو ايه. المكتب المتساوي اخر فل بقى زي وكانت البلح، كل حاجه على بعضها. ونقي بقى سامعه تعال الملفات والكراسي والاوراق والكوبايات والحبر والايوه. يا رجلي يعني. خلاص يا بابا، هات بقى ايدك علشان كمان اشوف بقى. يا راجل توب بقى من اللي انت فيه دوت. ما كنت تايب في امان الله، كنت عازم جوه نفسي ما تحشرش في حاجه ابدا. اي دماغي. لو سمعت كلمه مروءه وانسانيه وبقيت زي البطل وانا على المكتب من فوق والمقشة في ايدي زي ما اكون بحارب. خلاص يا بابا الكمادات. وياك تكون اخر مرة يا امين. الحين يا بابا. يا لهوي. العينين بديها. في ايه؟ مين؟ حسنين ابني؟ مالك يا حسنين؟ تعبان مش عارف. بطني. اسم الله عليك يا اخويا. ايه كفالة الشر. انا كنت كويس. بطني بتوجعني. اسم الله عليك. بس بس ما تخافش يا حسنين. اسمعي تفيدة. ايه اعزلنا هتقول لي بقى؟ لا لا لا هتلهون ولا لا لا خلاص خلاص تبت ما تخافيش. انا كنت بفهم المروءة والانسانية غلط، واحشر نفسي في اللي ماليش فيه واعمل ابو العريف، لكن هعمل برضو المروءة. سي امين. هعملها وحفضل اقدم خدماتي بقلب الطيب، لكن اللي ماليش فيه مش هعشر نفسي فيه. حد لعيش لخبازه. حسنين اسمع كلام ابوك وبينا يا حسنين. على فين يا امين؟ على الدكتور. انا ما هقول انا قصدي اخلص واديكم قطعت هدومي زي المثل الشعبي ما قالها اوي كلامكم زود لي همومي. مهما هيحصل عمري ما هندم وهقدم ليكم خدماتي واديني اتعلمت معاكم اعظم حكمة من غلطاتي. يا اهل الخير على الخير خليكم ووعوا لغيره في يوم النحاسه وانا هعمل دايما زيكم وانا هعمل دايما زيكم وادي العيد دغري الخباله. امين الهنيدي في دور امين عبد المعين، وليلى فهمي في دور تفيدة في قلب الطيب. قلب الطيب تمثيل محمد عبد السلام، همام عبد المطلب، كوثر رمزي، إبراهيم البطوطي، موسى عبد الحليم، عصمة الشناوي، فاروق ندى، ونيفين عبد اللطيف، وإيهاب أبو زيد. كلمات الأغاني محمد الشهاوي، ألحان مختار السيد. هندسة صوتية مصطفى عبد المنعم، طلعت وهب، قطب محمود، محسن وديع. قلب الطيب محمد رفعت، قلب الطيب أحمد أبو زيد.